قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع الله ليلة النصف من شعبان إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. الله ربك جل في علاه سوف يطلع في ليلة النصف، في مساء الغد، في مساء السبت، في ليلة الأحد، إلى خلقه. دعوة من على منبر رسول الله في هذه الجمعة، دعوة إلى التسامح، دعوة إلى المحبة، دعوة إلى الألفة، دعوة إلى التقارب، دعوة إلى ترك الخصومات، ودعوة إلى ترك الغيبة، ودعوة إلى ترك النميمة. فربك جل في علاه سوف يطلع إلى خلقه ويغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. دعوة إلى التسامح وإلى العفو لتكن من قافلة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.